ينكثون في أدنى الجنة في نهر يقال له الحيوان، لو أضاف أحدهم لأهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم ولحفهم. قال عطاء وأحسبه قال ولزوجهم، لا ينقصه ذلك شيئا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرجن الله من النار قوما منتنين قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون فيها الجهنميون. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يحمل الناس يوم القيامة يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار فينجي الله برحمته من يشاء، ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلقيت أبا بكرة في جنازة فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني. شوف جزاك الله خير. مهمة تكلمنا بالتفاضل الأسبوع الماضي بالكلام على الشفاعة وأيضا الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. شفاعة خاصة هي لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة شفاعة الموقف المقام المحمود الكل ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما قدم له ذراع الشاه وهو يحبها بأبي هو أمي فنهس نهسة ثم قال بأبي هو أمي ثم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع ينزلون تحت لوائه عندما يستشفعون يلهمون ويوزع في قلوبهم أن يستشفعوا بآدم بإبراهيم بموسى بعيسى، وكل يقول نفسي نفسي ويرحلهم إلى غيره حتى يأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد تحت العرش ويعلمه الله جل وعلا محامد وثناء ما كان يعلم ذلك ما كان يعلمها في الدنيا فيحمد الله الذي علاه فيقال يا محمد، وهذه كرامة من سلم على الله الذي علاه، يا محمد فعرفتك وسلطعت واشفعت شفع. هذه التي أجمع عليها المسلمون بجميع الطوائف، هذه الشفاعة أجمع عليها المسلمون بجميع الطوائف. وهناك شفاعة أخرى وهي الشفاعة العامة أولها دخولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشفع في من استحق النار فلا يدخلها ويشفع في أقوام دخلوا النار فانتحشوا حتى يلقون في نهر الحياة قبولا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التي نازع فيها أهل البدعة والضلالة من الخوارج ومن المعتزلة، وأصول الخوارج المعتزلة أن العاصي إذا عصى الله لما فعلاء أو المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة وهذا على خلاف في أصولهم، لكن الأصل العام الذي يشمل هؤلاء المبتدعة أن المعصية تخرج صاحبها من الملة، يخرجون أهل المعاصي والسيئات من الملة. ونحن قد اعتقدنا اعتقاد أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنه وبكرمه علينا بأنهم يعتقدون أنه يجتمع في المؤمن إيمان وكفر، نفاق وإخلاص وصدق، وبر وفجور وفسوق. فالمؤمن يجتمع في هذا ويجتمع في هذا وتأتي الخواطر الكفرية وتأتي الخواطر الإيمانية، ولما كل الشيطان ولما كل الملك تأتي هذا العبد المؤمن، وإن كان أقرب أهل الصلاح كان من أهل الصلاح، وإن كان أقرب لأهل الصلاح كان من أهل الصلاح. الغرض المقصود هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنهم يعلمون بأن الناس قد انصرفوا إلى أقسام ثلاثة، إلى مؤمنين خلص، والمؤمنين الخلص هم الأنبياء الذين لم يقعوا في معصية، وإن وقعوا على ما نعتقد في صغيرة تابوا وأنابوا وآبوا إلى ربهم جل في علاه في نفس اللحظة والوقت والحين، ويرتقي معهم في هذه المنزلة، يعني أنهم مآلهم كما قال هؤلاء وهي النجاة من أول وهلة الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم فيكونون مع هؤلاء. وأما الطبقة التي في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من الخزان طبقة الكفرة والمنافقين، هؤلاء كافرون خلص، والمخلطون في الوسط، المخلطون الذين خلطوا عملا صالحا وآخرة سيئا، فهؤلاء أقرب إلى رحمة الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي وهذا الكتاب فوق العرش عند الله جل في علاه، وقد قال الله صريحا في كتابه رحمتي وسعت كل شيء. ولذلك ما تجد في آية من آيات الله جل في علاه إلا ويصدق كلمة العذاب المغفرة، لأن الله جل وعلا يصف نفسه أولا بالمغفرة ثم يصف نفسه بعد ذلك بالعذاب ترغيبا لهؤلاء الكفرة، كما قال الله جل وعلا إمهالا لهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريف. فالمغفرة قبل العذاب، لأن الله جل وعلا أرحم الراحمين، وأن الله جل في علاه رحمته وسعت كل شيء، وأن الله غني عن عذاب العباد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالمسألة من عمل صالحا فلنفسي، ومن أساء فعليها. فهؤلاء الذين خلصوا العمل الصالح والسيء نعتقد فيهم أنهم في مشيئة الله جل في علاه. أما أهل البدعة والضلالة يعتقدون أنهم يستقرون في النار ولا يخرجون منها أبدا. فعندهم على أصولهم أن من دخل النار واستحقها لا يخرج منها بحال من الأحوال. لذلك أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. والحديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي في أهل الكبائر من أمته. هذا حديث ظاهر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعتقد فيه العصاة وفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته، وينتهي الملائكة المقربون، وينتهي المؤمنون الخلص المخلصون لإخوانهم حتى العصاة، عندما يقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا، يحجون معنا، يزكون معنا، ربنا، فيشفعهم الله جل وعلا في هؤلاء، فيخرجون من النار كما يقول الله جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من تعلمون منهم. فيخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال دينار، مثقال ذرة، كما بين الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهت الشفاعة من المؤمنين ومن الملائكة المقربين ومن الرسل المرسلين النبيين الصديقين الذين عند ربنا جل في علاه من المكرمين، يبقى كلام الله جل في علاه يقول: فأبقى أرحم الراحمين سبحانه جل في علاه. وقد بين الله جل وعلا في هذا الحديث الذي هو أرجى حديث السنة أن الله جل وعلا يقبض، يقول: شفعة الملائكة، شفعة نبينا، شفعة المؤمنون، يبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضه فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وأيضا عند بعض الرواة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النيران يوبخون ويقرعون أهل التوحيد العصاة الذين غلبت سيئتهم على حسنتهم، فيقولون: وما نفعتكم بلا إله إلا الله، نحن وأنتم سواء في الحال واحد، نحن في النيران. وهذا عجب أيضا، لأن فيه أنهم يرون عذابهم، وهذه لحكمة من الله جل في علاه، وتكون حالة خاصة فيحجونهم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربي جل في علاه أن الله جل وعلا قال: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ولا يساوي الله جل في علاه بين من قال لا إله إلا الله وبين من لم يقل لا إله إلا الله. لذلك نحن نقف عند هذه وقفة مهمة جدا، ألا وهي أهمية التوحيد ونعمة الله جل وعلا على العباد بالتوحيد. ولذلك نحن نقول شتات المسألة بأسرها، إن رمنا جميعا اتفاقا نقول كلمة التوحيد قبله. توحيد الكلمة، توحيد الكلمة يشرزمة بأفكار متداخلة، بأناس نعلم أنهم لا يعملون لدين الله جل في علاه، لكن الأهواء تتحكمنا. كلمة التوحيد قبله توحيد الكلمة، لأن كلمة التوحيد التي من أجلها الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضع السيف، وأيضا قسم الناس إلى قسمين: قسم في الجنة وقسم في السعير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال صريحا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس، هذا السيف وضع ليفرق بين الفريقين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فمن أجل ذلك الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فسبيل النجاة وأعظم السعادة لا تكون إلا بحبل واحد ممدود من الأرض إلى السماء، حبل لا إله إلا الله. وإن الله جل في علاه قد بين في كتابه فضل لا إله إلا الله في غير ما موضع من كتابه. في سورة النحل يبين الله جل وعلا أنهم أنزل الملائكة إلا من أجل هذه الكلمة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، لا إله إلا أنا، قال لا إله إلا أنا. وأيضا قد قال الله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أغلب المفسرين على قول الله جل في علاه فقد استمسك بالعروة الوثقى قالوا: العروة الوثقى لا إله إلا الله. لذلك علماؤنا يقولون: لا يحكم بإسلام امرئ قط حتى يقول لا إله إلا الله، لابد أن يدخل دائرة الإسلام، أو أراد أن يدخل دائرة الإسلام لابد أن يتلفظ بالشهادتين. وأيضا قد جعلها الله جل وعلا عهدا بينها وبين عباده، فالذي أراد النجاة لابد أن يظهر العهد الذي بينه وبين الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال المفسرون ابن عباس وغير ابن عباس قال: العهد الذي بين العباد وبين الله جل في علاه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة الحسنى التي قال فيها الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر. إذا أناط الله جل وعلا التيسير في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، تيسير التيسير المعنوي والتيسير الحسي، تيسير في الأمور الدنيوية وتيسير في الأمور الأخروية، في الأمور الدينية تيسير القلوب والإيمان في القلوب، تيسير القربة من الله جل في علاه منوطة بلا إله إلا الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بلا إله إلا الله مخلصا بها قلبه غير شاك ولا ريب في قلبه، معلنا بها صراحة لله جل في علاه، هذا الذي سييسره الله جل في علاه لليسرى ويدخله بعد ذلك الجنة. وأيضا قد قال الله جل في علاه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال العلماء: شهادة الحق لا حق يداني ولا يسامي، الحق العظيم الذي أنزل الله جل وعلا هذا الحق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله. قول الله جل في علاه: إلا من شهد بالحق، على العلماء قالوا الحق هنا هو لا إله إلا الله. وقد قال الله جل وعلا مادحا الصحابة الكرام الذين هم أعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس وأعظم الأمم هم سائر الأمم أو آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس فيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا مادحا إياهم ومبينا إخلاصهم ومبينا أنهم اتقوا هذه المنزلة لما علم الله ما في قلوبهم من نقاء وصدق وإخلاص لله جل في علاه. قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى يعني كلمة لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا ممن يعض بالنواجز على لا إله إلا الله. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، بل هي القول الثابت عندما يحتاج إليها أحوج ما يكون إليها في قبره عندما ينزل القبر ويأتي الملكان فيسألانه عن الدين وعن الرسول الذي بعث فيهم وعما كان يفعل في هذه الدنيا. القول الثابت في هذا الباب هو قول لا إله إلا الله، القول الثابت على ما قاله ابن عباس غير ابن عباس من المفسرين في قول الله جل في علاه: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. فقال العلماء: القول الثابت في الحياه الدنيا بالاتفاق هو لا اله الا الله، لا اثبت منه بحال من الاحوال، هو الشجره الممدوده من الارض الى السماء. والقول الثابت في البرزخ في عذاب او في القبر هو ان يثبت على الاجابه على سؤال الملكين. وايضا هي الكلمه الطيبه، لا اله الا الله هي الكلمه الطيبه. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه دلالة واضحة جدا على أن الثمرة يقطفها صاحبها عندما يلقى ربه جل في علاه، مات على هذه الشجرة التي عض عليها بالنواجذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا قد قال الله جل في علاه مبينا أن هذه الكلمة هي كلمة النجاة، كلمة التوحيد، عندما قال الله جل وعلا: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا عبادة لله جل في علاه إلا بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات. أما في السنة فكثير تبين لنا قيمة كلمة التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عموما، قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. انظر، نفعته يوما من الدهر لو مات عليها كانت النجاة في الدنيا وفي الآخرة، ونفعته يوما من الدهر عصم ماله ودمه وصار من المسلمين وتزوج من المسلمين وله غنيمة المسلمين وله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، وإذا مات على ذلك ولقي الله جل وعلا غير شاك بها دخل الجنة، وإن عذب قبل ذلك لكن مآله إلى الجنان. أرأيت هم قد امتحشوا في النيران، وقد قال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعرف خير القبض. والحديث القبض والحديث الذي احتج به الألباني رحمة الله عليه محدث الشام بأن تارك الصلاة ليس بكافر، قال: وهذا حديث عظيم يظهر لنا عظيم رحمة الله جل في علاه أنه أخرج من النار من قال لا إله إلا الله فقط نفعته لا إله إلا الله، فقط من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن كلمة النجاة من النيران هي كلمة لا إله إلا الله، لما مر على مؤذن وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: خرج من النار. وهذا الحديث يستدل به فقهيا على أنا ما مش ممكن أنا أرى الناس كده بينظرون ينجذبون لمن يتكلم، لا ده مجلس علم، هذا ليس المجلس وعظ ولا تذكير، فلابد من تمرين العقول. هذا دليل عظيم جدا على بطلان قول خالد، لست أريد ذلك. أي قول خالد؟ أحسنت، بس هم يقولون: من قال لا إله إلا الله مقيدة بالعمل الصالح ولا يقع في المعصية. يأتون هم بس بالاعتراضات، دعك من هذا، أنا أريد مسألة فقهية ليست مسألة عقدية. قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، مر عليه الإنسان لما سمعه يقول ذلك قال: خرج من النار. بوابة العلم إتقان العقيدة. عدنان، لا مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية ولا عقدية؟ النار مخلوق. النار مخلوق، نعم والله مخلوق، لكن مش ليس من هذا الحديث. ما رأيكم أغض الطرف أن أدخل على مكان طيب؟ تعرف لو رديتوا عليها مش هسألكم تاني خالص، بس ترد عليا عشان أستشعر إن في كلام بيننا وبينكم. أسألكم كل سؤال هنصب عليه، أسألكم لا لا أنت صغير أنت أيوه ها جواز الكلام أثناء الأذان لا يساعدك هذا الحديث، لأن المؤذن هو السامع الذي قال ذلك ليس المؤذن. ها كيف أحسنت، لكنها مسألة عقدية، أنا أقول مسألة فقهية. ها باشمهندس انت تقترب جيد جدا وبعدين قمت رايح على الاسلام، رحت على الصحراء الغربيه، بص التقط انا بقى ده ملتقط، هي مش عنده لما اتكلمت هات نريد مساله منهم حبيبي. فضل المؤذن، احسنت فضل المؤذن، هذه مساله فقهيه جيده سهله ومنطقيه لكنها اطابت الحقيقه. فضل المؤذن ما فيش مفهوم مخالفه بقى هنا، اترك خلاص تم الفهلاوه ما نفعتكش من ناحيه دي. هات اداري ها احسنت لفظ فوق دلاله واضحه جدا على عدم وجود تقديد الاذان. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا، وقول هنا امر وظاهر الامر الوجوب، ما الصارف على اننا لا نردد الان صار الامر امر وجوب، ما الصارف هنا فيها دلاله واضحه عليه. هو قال خارج النار، الاحتمال وارد، احتمال وارد انه قال ذلك واكتفى به، واحتمال انه ايش رد ثم قال، لكن عندنا الظاهر انه ما قال، فهمتم؟ فالاحتمال وارد ولا احتمال غير وارد؟ وارد. وعندنا بقى التاكيد انه كان يؤذن مؤذن وعمر بن الخطاب يتكلم عن الاسواق وما في الاسواق. الغرض المقصود عقديا ينصب فكرنا على العقيده الان، انه لما سمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله قال خرجت من النار، قال خرجت من النار. ويؤكد ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه مصدقا بها قلبه دخل الجنة، وفي رواية قال غير شاك فيهما إلا أخرجه الله من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبها دلالة واضحة جدا على أن من قال لا إله إلا الله كانت نجاة له من النيران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله في الصحيحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته وروح منه، أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي رواية أخرى قال أدخل الله الجنة من أبواب الجنة 80. وأيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وأيضا لا إله إلا الله هي أعظم الذكر على الإطلاق، يعني من أراد أن يعني يرتقي عند ربه جل وعلا بالذكر ويفوز ويحظى بالفضيلتين، أن من ذكر الله ذكره الله جل في علاه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني وتحركت بي شفتات، فالله جل وعلا يذكرك إذا ذكرته، وخير الذكر هو لا إله إلا الله بعد القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا لا إله إلا الله هي أثقل ما تكون في الميزان، لا إله إلا الله أثقل ما تكون في الميزان. قد ورد الحديث عن سلم أن نوحا عليه السلام قال لابني عند موتي آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقد ورد هذا الحديث أيضا عن موسى عليه السلام، وإن كان السند فيه بعض الضعف لكن نستأنس به. الغرض المقصود إذا وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت كفة لا إله إلا الله وصارت النجاة. وحديث البطاقة أشهر ما يكون على إخواننا الكرام، لا يخفى عليكم حديث البطاقة، الرجل الذي كان له 99 سجلا من السيئات وضعنا في كفة، ثم يعني طاشت كفة السيئات بالحسنات، فعلم الرجل أو ظن أنه قد هلك حتى أوتي بالبطاقة، قال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقيل له لا ظلم اليوم، فأخذ البطاقة فإذا فيها لا إله إلا الله، فوضعت فرجحت كفة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي كلمة النجاة، ولا إله إلا الله أثقل ما تكون في الميزان، وأرقى شعب الإيمان هي لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا إله إلا الله عض عليها بالنواجذ، فهي حرص لك في الدنيا من الشيطان، وفيها التوفيق والتزديد، ولمة الملك تكون معك بكثرة ذكرك لله جل في علاه. حتى ورد عن عيسى عليه السلام أنه قال، أو ورد عن السلام أنه قال: اذكر الله كأنك، أو اذكر الله حتى يقال مجنون. الحديث فيه كلام، في إسناد فيه كلام في بعض المتهمين في هذا الحديث، لكن المعنى صحيح، أن تذكر الله جل في علاه ليل نهار صباح مساء، شكرا لربك جل في علاه، واللسان الذاكر لله جل في علاه إن عاش على ذلك مات على ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. قال العلماءنا كان هذا الحديث له لفتة عظيمة جدا مع أبي زرعة الرازي عندما جلسوا معه في مجلسه وهو على فراش الموت يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر الله ألا يذكروا إلا حديث لا إله إلا الله، حتى قالوا هذا الحديث فقلبوا الإسناد أو خلطوا في الإسناد، فقال ليس على هذا الوجه، فالحديث حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمات بعدما تكلم بهذه الكلمات. فلا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفعه يوما من الدهر، وفي حديث حذيفة يأتي في آخر الزمان أناس لا يدرون عندما يدرس الإسلام أو وشي الإسلام كما يدرس الوش الثوب، فلا يدرون، يأتي أناس لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا حج، فيقولون لا إله إلا الله، أدركنا عليها أباءنا. فقال صلة لحذيفة: أتنجيهم لا إله إلا الله دون صلاة دون زكاة دون حج؟ قال: تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. وهذه من رحمة رب العالمين جل في علاه جواد كريم، قد رحم عباده الذين وحدوه. وانظر إلى الفارق البعيد، البعد الشاسع والفرق الواسع بين من وحد ربه جل في علاه وبين من كفر به وأشرك. ولو كان من أحسن الناس خلقا هذا الكافر المشرك، وكان من أخلص الناس أمانة، وكان من أعظم الناس عملا، لا يمكن أن يداني صاحب الإيمان ولا صاحب الإسلام. فحي هلا بمشمر أن تعد الجد أن يقتني أهل البركة وأهل التوحيد، وينفر من أهل الكفر. نعوذ بالله من الخزان، أن تقرب أهل الكفران وتقول: هذا يعطيني عملا وهذا لا يعطيني عملا. لا، اجعل هذا الذي لا يعطيك عملا أبعد ما يكون لك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من من جلس بين أظهر المشركين، برئت الذمة من من جلس بين أظهر المشركين. قال: لا ترى نارهم. لما؟ للبعد البون الشاسع بين الموحد وبين الكافر. هذا ليل نهار يصب الله جل في علاه، هذا ليل نهار يقضح في توحيد الله جل في علاه، هذا ليل نهار تلعنه الملائكة ويلعنه الموحدون، والحجر والشجر والبحار والثمار تلعن هؤلاء الذين قد قضحوا في توحيد الله جل في علاه وأشركوا بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا. وهذا وحد ربه ليل نهار، فهذا قيمته عند الله غالية راقية سامية. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. هذا ختاما للكلام على أبواب الشفاعة، لأننا بعدما انتهينا من شفاعة النبيين، انتهينا من شفاعة الملائكة المقربين من المؤمنين الصالحين، بقي أرحم الراحمين. قد أخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. يبقى لنا فقط أن نفسر كلمة يعمل خيرا قط أنها عام مخصوص، قول الله جل في علاه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، هذا من العام المخصوص، لأن لم يعمل خيرا قط هذا نفي كل عمل قط، نفي ولا عمل لا صغير ولا كبير ولا جليل. هذا عام مخصوص باتفاق أهل السنة والجماعة، بالاتفاق أن هذا العام مخصوص. لكن بعضهم يقول هو مخصوص بالأعمال القلبية، وبعضهم يقول وهذا الذي ندير الله به هو مخصوص بالأعمال القلبية والصلاة. إذن سيخرج الله جل في علاه ويقبض قبضه كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، وكان يصلي، وفيه ما فيه من تصديق الله جل في علاه وشيء من أعمال القلوب. قال الرجل السامع: قال أدهشتني، وإيش الفائدة الآن؟ وأين الرحمة العظيمة التي تتكلم عنها بعدما أخرج الذين يصلون؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج النبيون لما أخرج أخرجوا من؟ الذين يصلون، لأنهم الملائكة يعرفونهم بإيش؟ بسيماهم. فأخرج الملائكة الذين يعرفون بسيماهم، المؤمنون عارفوهم وهم إيش؟ يصلون. قالوا إخواننا يصلون معنا ويزكون معنا، فما الفرق؟ إيش الفائدة؟ وإيش اللي ممكن نقول أن هذه من رحمة الله جل في علاه؟ نقول نعم، لأن الإيمان يتفاوت حتى يتناقص، فتظن أن الرجل الذي صلى هذا بتناقص هذا الإيمان أنه من المنافقين، فيغلب على ظنك أنه من الهالكين في الدرك الأسفل من النار لتناقص الإيمان. واضح؟ ده مش واضح. واضح؟ مش واضح. نعم، هو الآن الملائكة وأهل الإيمان إن شاء الله تعالى رتب كل مرة يحد حدا للنبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار هذا الحد أم لا؟ بالترتيب الإيماني، مثقال دينار، ثم مثقال ذرة أو شعيرة، ثم مثقال ذرة، ثم خردل حبة خردل من إيمان. صحيح كل ده إيش؟ تناقص حتى تناقص في حد لا يشع فيه الملائكة، لا يشع فيه الأنبياء، لا يشع فيه المؤمن بحال من الأحوال. هذا الحد المتناقص هذا هو الشعر الذي بين أهل النفاق وبينه وبين أهل الإيمان. فيظن الظن أن هؤلاء من أهل النفاق وأنهم قد خلصوا للنار، لأن الله جل في علاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون في النار إلا من حبسه القرآن. فيظن أهل الإيمان بعدما أخرجوا من عرفوا أن هؤلاء من حبسهم القرآن، لكن الله جل وعلا يعلم أن هناك شعر في القلوب فيها شيء من الإيمان فيخرجهم من النيران، يكون هذا هو الفضل. فإذا الكلام على أن لم يعمل خيرا قط هذا عام مخصوص في الأعمال القلبية بالصدق بالإخلاص بالإنابة بالتوكل، أصل التوكل طبعا إذا قلت ذكرت أعمال القلوب يكون الأصل لا المكمل، الأصل فقط في قلوبهم باتفاق أهل السنة والجماعة، ثم اختلفوا بعد ذلك في أعمال الجوارح، يبقى إذا اتفقوا على أعمال القلوب خلافا للمرجئة. خلافا فهمين؟ لا أيوة أحسنتم. نقول أن الاتفاق أهل السنة والجماعة على أن لم يعمل خيرا قد عام مخصوص بأعمال القلوب خلافا للمرجئة، لأن المرجئة يرون أن الإيمان مجرد كلمة، المرجئة يرون أن الإيمان مجرد كلمة، من قال لا إله إلا الله فإيمانه كإيمان جبريل، من قال لا إله إلا الله فإيمانه كإيمان جبريل، هذا الذي يعتقده أهل الإرجاء. مفهوم؟ أهل السنة والجماعة يقولون لا، لا إله إلا الله فقط تدخل دائرة الإسلام، ولكي يكون مؤمنا حقا لابد من أعمال القلوب. فهم؟ ها؟ هذا قولهم، ها قولهم إيش؟ لا هو قولهم أصلا. ها هاسمع عندك تصدده، ها الكرمية ما هم من مين؟ من هو نوع من مين؟ من من ما منهم منهم منهم هو هذا. فهو أصلا أصالة دعك من قولهم أو غير قولهم، أصول المذهب إيش؟ بس انتهى الموضوع. فعندهم أصلا المسألة كلها مسألة إجراء اللسان. فأعمال القلوب في أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين لا ينظرون لأعمال القلوب بحال، فاتفقوا على أن قول السلام لم يعمل خيرا قط مقيد أو مخصوص بأعمال القلوب. وبعض أهل السنة والجماعة الذين يكفرون تارك الصلاة كلية يقولون إلا الصلاة أيضا، لأنها مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين المرء وبين الشرك، أو قال بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر الورود على النار، نعوذ بالله من النار. عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قالت: قلت يا رسول الله، أليس قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال: فلم تسمعيه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعن أم مبشر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو في بيت حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. فقالت حفصة: فقلت يا رسول الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما ثم ننجي الذين اتقوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلة القسم. وقال معمر: لم تمسه النار. وقال مالك: فتمسه النار إلا تحلة القسم. ما بعد هذا سيأتي في الفوائد المسلمين. الورود على النار، نبدأ أولا بالكلام عن القبر وبعدين الورود على النار. صدق. باب في القبر وعذاب القبر. يعني سأذكر لك الحديث والآثار وتبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة في سؤال القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه في قبره فيقولان: ما تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا أو كلاهما. نعم. قال قتادة: وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. قال: ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، قد كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا سليت. ثم يضرب بمضراب من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول إن كان مؤمنا. قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا ينور له فيه، فيقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي أخبرهم. فيقال له: نم. فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله. اللهم ارزقنا نتقبل شهادتنا. فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. جزاك الله خير. هذا سنقف معه وقفات الكلام على عذاب القبر ونعيم القبر، لابد أن نصد له الباب. هذه أيضا من الإيمان بالغيب، والله جل وعلا أناط الفلاح بالإيمان بالغيب. أقول: الدور ثلاث، الدور ثلاث: دار دنيا، دار آخرة، وهو الوسط، دار برزخ. دار دنيا ودار آخرة ودار برزخ. والإنسان في هذه الدور الثلاث مركب من أمور ثلاث: بدن وروح، بدن ونفس. فهو في الدنيا بدن ونفس، وهو في القبر بدن ونفس، وهو في الآخرة بدن ونفس. أما أحكام الدنيا فالأغلب أحكام الدنيا تدور على الأبدان، الأغلب أحكام الدنيا تدور على الأبدان. وأما في الآخرة الأغلب والأرواح لها تبع، في دار الدنيا الأحكام أغلبها تكون على الأبدان والأرواح تبع لها، وفي الآخرة تكون الأحكام على الأبدان والأرواح سواء، على الأبدان والأرواح سواء، لأن هذا التأصيل تأصيل أهل السنة والجماعة خلاف الأهل البدعة كما سنبين. وأما البرزخ أحكام القبر أحكام البرزخ الأصل أنها تكون على الأرواح والأبدان تبع لها. إذن عندنا دار الدنيا الأصل في الأحكام على الأبدان والأرواح تبع لها، وفي الآخرة سواء. أما في القبر فالأصل في الأحكام على الأرواح والأبدان تبعا لها. هذا التفضيل الصحيح الذي سيبين لنا ويسهل لنا الكلام على ما يحدث في القبر. وإذا قسمنا هذا التقسيمات فإذا لا يصح لنا أن نقيس الدنيا على البرزخ. أولا خليك في نفس المرات، لا يصح قياس الدنيا على البرزخ ولا قياس البرزخ على، ومن باب أولى لا يصح قياس الدنيا على. يبقى من وين بقى يأتينا الذي يأتينا ويقول إن سلم لما كان حيا في الدنيا كنا نستشفع به ونذهب فتقول نقول له استغفر لنا، فلما مات وكان حيا في قبره نقول له استغفر لنا. قلنا: أخطأت خطأ فاحشا لأنك سويت بين المفترقين، وقد جاء الشرع يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المفترقين. لا يمكن للشريعة القراء أن تسوي بين المفترقين، وقد بينا الفارق بين أحكام الدنيا وأحكام القبر، بين أحكام الدنيا وأحكام القبر التي هي البرزخ. قال: وما الدليل؟ قلنا: الدليل تسمعنا في الدرس حتى تعرف الأدلة على هذه الفوارق. تكلم المصنف على الكلام على القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. عذاب القبر ونعيم القبر ورد فيه الأحاديث متواترة، هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة خلاف أهل البدع، ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فآيات كثيرة جدا قد أشار فيها الله جل وعلا على عذاب القبر. قال الله جل وعلا عن الكافرين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى العذاب العظيم. قال الله جل وعلا: سنعذبهم مرتين. أجمع أهل التفسير على أن العذاب المرة الأولى تكون في الدنيا، وعذاب الدنيا إما أن يكون عذابا حسيا أو يكون عذابا معنويا أو ينجو منه، لكن بعض العذاب لابد أن يحوطه. قد قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله جل في علاه وإن وسع لأهل الكفر لابد أن تأتيه لما من العذاب، ولا بد إذا أمهل الله جل وعلا أن يأخذها يوما ما. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإذا سنعذبه مرتين، مرة في الحياة الدنيا إما كما قلنا عذابا معنويا أو عذابا حسيا، العذاب الحسي بالهزيمة بالقتل بالتشريد أو بالمرض بالأوبئة، العذاب المعنوي بالهم والغم كما قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والعذاب الثاني المرة الثانية والعذاب في القبر، لأنه بعد ذلك سيرد إلى عذاب عظيم ولا أعظم من عذاب الله جل وعلا. متى؟ يوم القيامة عندما يحوط به العذاب ويأتيه الموت من كل مكان وليس بميت. هذا هو الكلام على تفسير هذه الآية العظيمة. قد قال العلماء أنها إشارة إلى عذاب القبر كما ورد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وأيضا عن قتادة، وورد كما قلنا عن كثير من أهل التفسير. قال الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بعض العلماء قالوا هذه الآية لا تصح دليلا على عذاب القبر. ليش؟ لأنه قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ثم قال إيش لعلهم إيه؟ يرجعون. قال إذن هذه المسألة مسألة على الدنيا ليست على الآخرة. قلنا لا والله، هي أصلا أصل في الباب وأنها دليل على عذاب القبر، لأن الله جل وعلا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هو عذاب الدنيا كما قلنا إما الهم والغم وإما الحس القتل والتشريد وأخذ المال والعرض وكل ذلك. قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، الأكبر الذي هو أكبر من هذا الأدنى، مش أكبر مطلقا، هذا أكبر من هذا الأدنى. فالأدنى في الدنيا، وعذاب الآخرة أشق من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا أهون، عذاب الدنيا لا يساوي شيئا بين بالنسبة لعذاب الآخرة، وأول منازل الآخرة هو القبر. لذلك قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر هذا الذي هو أكبر من الأدنى، لا أكبر مطلقا لأن في أكبر منه، والأكبر منه أشار الله إليه إنما قال لعلهم، يعني ولعلهم هنا محققة، يعني سيعذبون في الدنيا عذابا أدنى ثم أكبر من هذا الأدنى في القبر، ويهيئون بعد ذلك للرجوع إلى العذاب الأعظم ألا وهو في الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذا إشارة ظاهرة جدا في الدلالة على عذاب القبر. أيضا قال الله جل في علاه في قوم نوح مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال مما خطيئتهم أغرقوا، بعد الغرق إيش يكون؟ يكون إيه؟ السباحة صح، بعد الغرق الموت. فلما قال الموت قال فأدخلوا، والفاء هنا للتعقيب والسرعة، إذن فأدخلوا بعد موتهم، وهذا لا يكون إلا في البرزخ، هذا لا يكون إلا في البرزخ. فأدخلوا نارا يعني عذاب القبر. قال مما خطيئتهم فأغرقوا فأدخلوا نارا، فهذه فيها دلالة أيضا على أنهم عذبوا عجا لهم العذاب يعني في القبر أو في البرزخ. وأيضا قد قال الله جل في علاه وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وين؟ هل في الدنيا رأيت أحدا يعرض على النار غدوا عشيا؟ لا، يبقى المقدمة منتهية هنا منتفية، يبقى ما عندنا إلا الحياة الدار الثانية أو الدار الثالثة. الدار الثالثة قد فرح بها، قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذا ليست الثالثة فهي الدار الوسطية ألا وهي دار البرزخ التي في القبر. ويوم قال الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه أدلة من القرآن على عذاب القبر قد بينها العلماء وقالوا هذه إشارة من القرآن على عذاب القبر. أما من السنة كما قلنا قد بلغت حد التواتر أن الله جل وعلا يعذب الفاسق الفاجر الكافر الذي تعدى حدوده مع الله جل في علاه حين قبره، وهذه الحديث قد أتى بها أخونا الكريم، ونأتي ببعض الحديث الأخرى تبين عذاب القبر ونعيم القبر. في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الحديث الذي في الصحيحين قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير بل هو كبير، ثم قال اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي روايه لا يستنزه من بوله، وقال واما الثاني فكان يمشي بالناس بالنميمه. قال الانسان تصريحا يعذبان، اذا يعذبان وين؟ قال مر بقبرين يعذبان في القبر. وأيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا، يعني تتركوا الدفن، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ودخلت امرأة عجوز من اليهود عليهم من الله ما يستحقون، فدخلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت تفتنون في قبوركم في قبوركم فلم تصدقه ولم تأخذ منها كلاما حتى دخل انسلم فألقت عليه ما قالت هذه اليهودية فقال صدقت تفتنون في قبوركم. وقد كان انسلم بعد ذلك يستعيذ بالله جل في علاه من عذاب القبر دبر كل صلاة. ولذلك قد قال علماؤنا في السنة الصحيحة أن انسلم كان يستعيذ من أربع منها عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت كما قلنا في حديث في الأحاديث النبوية أو السنة النبوية وصلت إلى حد التواتر. قال انسلم تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري عندما وجبت الشمس يعني سقطت الشمس سقط حارب الشمس قال وسمع صوتا صراخا فسمع صوتا قال يهود تعذب في قبورها. قال يهود تعذب في قبورها. ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. ونسأل الله جل في علاه أن ينصر إخواننا المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صرخة بعدما وجبت الشمس قال يهود تعذب في قبوره. وأيضا العلماء أجمعوا علماء السنة والجماعة أجمعوا أن في القبر يكون في القبر العذاب ويكون فيه النعيم. والحديث الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس كتب عصا عندما دفن أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا من عذاب القبر. ثم بين أن المرأة إذا كان يعني في ارتحال من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه الملكان وسألان إلى آخر الحديث الطويل الذي يثبت سؤال الملك ويثبت عذاب القبر ونعيم القبر. إذا قلنا بعذاب القبر بعد الموت ونعيم القبر بعد الموت وأتيان الملك يسأل أقول الأرواح تتزاور وأيضا العذاب لكنها تتزاور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنهم فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. علماءنا لما نظروا لهذا الحديث عندما صح هذا الحديث وحسنه قالوا وتزاور الموتى تزاور أرواح وتزاور الموتى أرواح وهو من علم الغيب كيفية لا نعلمها يعلمها الله جل في علاه. فإذا قلنا بأن المقبور يعذب أو ينعم أيضا لنا نتكلم في فرع من هذا الباب العقدي هل يسمعون أو لا يسمعون. لأن السلام قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال انسلم عندما قالت عائشة إذا مررت بالقبور ماذا أقول؟ قال قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. لما أقول قول السلام عليكم أنت لا تسلم على من لا يسمع أنت تسلم على من؟ على من يسمع. بل وردت الأدلة أن الله يرد عليه روحه فيسمع هذا السلام. فهل الموتى يسمعون أو لا؟ هذه المسألة لابد أن نقف لها لأن هذه المسألة قد أصل يعني بعض الطوائف عليها تأصيلات يعني كبيرة جدا وفرعوا عليها تفريعات كبيرة جدا. قالوا نحن نعتقد ونؤمن أن الموتى يسمعون فإن كانوا يسمعون لنا أن نستشفع بهم ونتوسل بهم. هذا هو الأصل الأصيل له أنه إذا ذهب إليه يكلمه وقال استغفر لي عند ربك أدعو الله أن يرزقني كذا وكذا وإذا عرضته بأن هذا لن يفعله السلف قالوا هو يسمع أو لا يسمع. هذا أصل المسألة وهذه أصل المسألة. فهل الموتى يسمعون أم لا؟ هذه المسألة نقف عندها ونختم بها ثم ندخل بعد ذلك الأسبوع القادم بالتفصيل الأقوى في مسائل عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر وأيضا هل الموتى ينفعهم شيء من الأحياء أم لا. هذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم. الغرض المقصود نختم الكلام في هذا الباب على سماع الموتى هل الموتى يسمعون أم لا على قولين بين أهل السنة والجماعة. على قولين بين أهل السنة والجماعة قالوا قول الأول قالوا لا يسمعون ولهم أدلة كثيرة جدا منها الأدلة الصريحة في القرآن أن الله جل وعلا قال فإنك لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فقال فإنك لا تسمع الموتى. وأيضا قال الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. قال فإنك لا تسمع الموتى وقال وما أنت بمسمع من في القبور. وأيضا من الدلالة على ذلك إنكار عائشة رضي الله عنه وأرضاه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال عمر أن السلام كان يكلم أهل القريب قريب بدر فأنكرت على عمر بن الخطاب ذلك. وإنكار عائشة على عمر الخطاب يدل على أنها كانت تعتقد اعتقادا في قلبها أن الموتى لا يسمعون وهذا اعتقاد أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. الغرض المقصود هذه يعني أدلة من قال بأن الموتى لا يسمعون الموتى لا يسمعون هي تعتقد أنهم لا يسمعون ولذلك أنكرت العمر. عمر أصالة أيضا أنكر يعني عمر أصالة يعني في حديثه الذي استدلت به عائشة وأنكرت عائشة عليه أيضا راجع عن السلام فيها ما أنكر راجع لأن السلام لما جاء على قريب بدر في الموتى بجهل وغير بجهل فقال قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وقد صاروا موتى؟ فقال ما أنتم بأسمع لي منهم فهم أسمع ما يكونون الآن. فعمر راجع عن السلام لكن لما نقل ذلك عائشة رضي الله عنها ردت عليه على أنه قد استقر في نفوسهم أن الموتى لا يسمعون بحال من الأحوال. القول الثاني قال وترفع عن هذا القول قول كثير من الفقهاء وأعظم الناس دفاعا مستميتا عن هذه المسألة هم الأحناف. صراحة الأحناف في أبواب من أبواب العقيدة هم قد الغاب، فهم يقولون الموتى لا يسمعون بحال من أحوال، هذه الأدلة التي استدلوا بها. القول الثاني أنهم يسمعون، قول الموتى يسمعون، وطبعا سنبين أن هذا القول الثاني في قول وسط بينهم. القول الثاني قالوا أنهم يسمعون واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها أولا الحديث الذي سرده أخونا علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يسمع خفقة نعاله، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسمعون قرع نعاله، فقال يسمع قرع النعال، أثبت لهم السمع وأثبت قرع الإيش النعالهم يسمعون قرع النعال. ولذلك قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، لذلك جر بعض الحنابلة أن يقول قل الله على التصديق، يعني يلقنوه لأنه يسمع الآن، فلذلك جروا أن يقول بالتلقين ويقول له يا عبد الله قل لا إله إلا الله. الغرض المقصود هذا أول دليل يستدلون به، وأيضا استدلوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قريب أهل بدر فقال لهم قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله أتكلم الموتى؟ صار رنيما، فقال ما هم ما أنتم بأسمع لي منهم الآن. فقالوا هذا دليل ايضا واضح على ان الموتى يسمعون. وايضا استدلوا على ذلك في دعاء القبور، لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه اذا مرت بالقبور او اذا دخل الداخل على القبور ان يقول السلام عليكم السلام عليكم دار القوم المؤمنين اتكم ما توعدون وان بكم ان شاء الله لاحقون، الى اخر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للموتى. الغرض المقصود انه اظهر انهم بذلك يسمعون، لانه لا يسلم الا على من يسمع. هذان قولان، قول متوسط بين القولين، قالوا يسمعون ولا يسمعون، وهذا قول عجب لأنه جمع بين النقيدين، منطقا الجمع بين النقيدين مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض، إلا أن يكون له وجهة فيه، فنقول نعم نحن نجمع بين النقيدين، يعني نجمع بين القولين، فنقول يسمعون حين جاء الشرع بسماعه ولا يسمعون حين جاء الشرع بعدم سماعه. قلنا لهم أصلوا لنا حتى نعلم، قالوا سنقول لكم الأصل العام لا يسمعون، لأن الله جل وعلا قال في كتابه كلاما فصلا، قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، وهذا كلام لمن؟ إذا أولى به من؟ الأمة، الأولى به الأمة، قال إنك لا تسمع الموتى، هذا جزم أن السلام لا يسمع الموتى. أيضا قال له وما أنت بمسمع من في القبور. طيب هذه الآية تأصيل عام، وقالوا ونحن نقول أيضا بسماعهم حين جاء الشرع بسماعهم يسمعون قرع النعال، يبقى عند الدفن فقط يسمعون، هذه واحد. والثانية قالوا عند السلام يرد الله أرواحهم فيسمعون، وهذه فقط أوقات السماع له، إذن يسمعون في حالتين اثنتين فقط، الحالة الأولى عند الدفن وقرع النعال، والحالة الثانية. فهذا القول الثالث، هذا القول الثالث. ننظر ردود هؤلاء العلماء على هذه الأدلة. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالسماع أنهم يسمعون كل شيء، فقد قالوا بأن الآية مقصود منها ليس عدم السماع، الآية المقصود منها إيش؟ المقصود منها ليس الأموات بل الأحياء، وتشبيه الأحياء بالأموات على أنهم لا يسمعون سمع إجابة، على أنهم لا يسمعون سمع. قلنا هذا تكلم لا نتنزل معكم، هذا هو الحق، أنتم تقولون ذلك، لكن ظاهر الآية إيش؟ وليش تلغي ظاهر الآية؟ خذ الظاهر والمعنى. الظاهر أن الله جل وعلا قال وما أنت بمسمع من في القبور، فكأن الله جل وعلا يقول والله تعالى على العالم الذي في القبر الله يسمع، وهذا الحي الذي تدعوه وقلبه قد طبع الله عليه فهو كالذي في القبر. وعيد اعتقد يا محمد وأمة محمد اعتقد أن الذي في القبر أجيبه. لا أحسن، فإذا الاعتقاد الأصل عنده أن الذي في القبر، فتعال لأبي جهل فادعوه إلى الإسلام صباح مساء ليل نهار، فيقول الله له ويبين له أبو جهل اعتقادك فيك اعتقادك في صاحب القبر، إيش بقى صاحب القبر؟ وأبو جهل يقول القائل لا أخطأ، أبو جهل عنده أذن طويلة كالنعل الكبير يسمع، كيف نقول لا يسمع؟ قلنا نعم يسمع سمع، لا يسمع سمع إيش؟ إجابة، لا يسمع سمع إجابة. يبقى المسألة كلها في التشبيه أنه لا يجيب بحال من الأحوال، والغرض المقصود أننا لا يمكن أن نلغي الظاهر، بل الظاهر أنه لا يسمع، وإن كان المقصود كما تقولون على الكافر أنه لا يسمع سمع إجابة. طيب الذين قالوا بعدم السماع قالوا نحن نقول عموما لا يسمعون، وهذه الآيات التي جاءت أو الأحاديث التي جاءت لا نتعرض لها، سكت. وما طبعا ما أحد قال منسوخة، إنه ما يستطيع أن يقول منسوخة، ليش؟ متواترة؟ لا مش متواترة. يلا اضرب هات اكل صدري، لانها اخبار والاخبار لا نسخ فيها بحال الاحوال، لان لو قلنا بالنسخ في الاخبار قلنا بالتكذيب، وقد قال الله جل وعلا من اصدق من الله قيل. فصحيح الرجل انهم سكتوا عن هذا لم يجيبوا، فوجدنا ان ارجح الاقوال وافضل الاقوال واجود الاقوال هو من طبق قاعده قاعده ايوه هي هذه، اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما، فهما اعمال الدليلين. وقالوا نحن نقول نعم على الاصل انهم لا يسمعون، لكنهم يسمعون قرع النعال ويسمعون السلام فقط ولا يسمعون شيئا بعد ذلك البته. فاذا لا يصح تفريع هذه المساله او تفريع التوسل بهم او خطاب الاموات او طلب الدعاء من الاموات، لانهم لا يسمعون ذلك بحال من الاحوال. الاسبوع القادم ان شاء الله نفصل في المسائل التعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، وهل العذاب على البدن ام على الروح، ام على البدن وعلى الروح، وايضا الاسباب المنجيه من عذاب القبر. ثم نفصل القول في مسألة مهمة جدا، ألا وهي وهل العذاب يدوم لصاحب المعصية الذي غلبت معصيته على حسناته، هل يدوم عنه عليه العذاب القبر إلى أن يقوم ويبعث أم لا؟ هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم. تاريخ على قريب بدء، حالة خاصة به، حالة خاصة به، ولذلك ما فعل الله جل ما فعل الإنسان مع أحد من الكفار قط إلا هؤلاء. لماذا لا نقول؟ لأن عندنا دليل قاطع، قاطع منع، قال ما أنت مسمع من القبور، إنك لا تسمع الموتى. خالفت الظاهر ولا ما خالفت؟ دعك من هذا، أما أقول لا صاحب القبر لا يسمع، إيش الظاهر فيه؟ إنه لا يسمع، صح؟ عندما تقول لا يسمع سمع إجابة أقول خالفت الظاهر، ائتنا بالدليل. هو ايش الدليل؟ لا لا قل لي الدليل. الانسان كلم قليل بدر، قلت لك حاله خاصه بقليل بدر لانه قد مات كثير من الكفر ولم اكلمهم من الانسان. كانت المساله معانا في التبكيت والتقريع والتوبيخ لا بجهل ولا معه، لانهم هم الذين اجتمعوا السته الذين اجتمعوا ووضعوا سند جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الانسان فدعا عليه اللهم عليك بقريش. نعم، وإحنا نقول لو تنزلنا معكم فقلنا الخلاف معتبر، يسمعون أو لا يسمعون، لو قلنا بقولكم هم يسمعون يسمعون ولا يجيبون. أحسن، يبقى دي إجابة لهم لو تنزلنا معهم، ونفصل الأسبوع القادم إن شاء الله. إنها مسألة مهمة جدا لابد أن نقف عندها، لأن كثير ممن يتوسل أو يذهب يخاطب الأموات، يخاطب الأموات وعنده في ذلك شبهة، هذه هي الشبهة. الرجل عنده الأوراق، عندك أوراق أنت؟ ماشي. عند الدفن فقط، عند الدفن فقط، لأن الحديث جاء في الدفن فقط. ها؟ الحديث جاء، جاء أنه لا يسمع قارن عليه فيأتيه ملكان. فظاهر جاء لا السلام على الدنيا. يجهر بالصوت. نسأل الله التوفيق لولاة الأمور والتوفيق لنا والتوفيق لكل المسلمين للعمل لدين الله جل في علاه، وجزاكم الله عنا خير.